بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. أما بعد، مرحبا بكم في الدرس التاسع من دروس التعليق على العلل الصغير للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. كنا قد انتهينا في الدرس السابق من الكلام على الأئمة الحفاظ الذين ذكرهم الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وزيادة بعض الأسماء التي لم يذكرها الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وقد أكدت أكثر من مرة في هذا التعليقات على العلل أن الإمام الترمذي يعتني بقضية الرجال في كتابه العلل الصغير، فيذكر الرواة والرجال في أكثر من سياق وأكثر من موضع، وهذا يفيد كثيرا أو يضيف لطالب الحديث فائدة أكثر من قراءته للمختصرات المتأخرة. القراءة في المختصرات الحديثية المتأخرة تعطي القارئ أو الدارس معرفة بالمصطلحات وبتقسيمات أنواع الحديث، هذا أكثر ما تعطي، وبمعرفة بعض الأحكام. ولكن القراءة في الكتب المتقدمة تضيف على ذلك المعرفة بأسماء الرواة ومشاهيرهم وضعفائهم ومتوسط الحال منهم، وهذا أمر مهم. الجمع بين الأمرين مهم للغاية، الاكتفاء بمجرد المصطلحات والتقسيمات هذا لا يخرج طالب حديث متمكن. هذا الفصل طبعا من جهة أخرى، هناك بعض المباحث الحديثية كانت ذات أهمية كبرى في السابق، أقصد في وقت الرواية، ثم هي اليوم ليست بتلك الأهمية لأنها متعلقة بطريقة الأداء وكيفية نقل الرواية، تمام؟ والآن انتهى وقت الرواية، صارت أهميتها أقل من السابق. لا أقول ليست ذات فائدة، ولكن أهميتها أقل من السابق. جيد. طيب، ما الذي نحتاجه كرمك الله، ما الذي نحتاجه من هذه المباحث، أو هل يمكن أن ننظر إلى هذه المباحث الحديثية نظرة نستفيد منها في أشياء جديدة؟ الجواب نعم، ومثال على ذلك درس اليوم متعلق بقضية القراءة على الشيخ وقضية الكتابة، يعني أن يكتب الشيخ لتلميذه أو لصاحبه حديثا، وقضية الإجازة وقضية المناولة وما إلى ذلك، يعني ما يتعلق بالتحمل وما يتعلق بالأداء. التحمل اللي هو التلقي والأخذ، وما يتعلق بالأداء يعني ما صيغ الأداء التي تتفق مع كل حالة من حالات التحمل. حالات التحمل أعلاها أن أسمع من الشيخ حديثا، فهذا أعلى صور التحمل، السماع المباشر. فكل حالة من حالات التحمل لها صيغ في الأداء تدل عليها، وهذا من دقة المحدثين. يأتي بعد ذلك العرض على الشيخ. ما معنى العرض على الشيخ؟ يعني أن يأتي الطالب فيقرأ فيقرأ الحديث الذي عنده عن هذا الشيخ على الشيخ نفسه، أيا كان هو، سواء سمعه من شيخ آخر، من شخص آخر سمعه من هذا الشيخ، أو كانت كتابا وجده، أيا كانت الطريقة التي حصل بها على حديث الشيخ، المهم أنه يأتي فيقرأ أحاديث الشيخ على الشيخ نفسه، وهذا يسمى العرض أو القراءة على الشيخ. فهذه أيضا لها صيغة. جيد. طبعا الصيغة مختلف في بعضها. وهناك باب الإجازات، والإجازات مراتب ودرجات، أعلاها المناولة. المناولة يعني أن يناول الشيخ التلميذ حديثه فيقول له اروه عني، هذه أعلى صور الإجازة. وهناك الإجازة التي دون ذلك، التي هي أن يأتي الطالب إلى الشيخ بكتاب فيه أحاديث الشيخ فيقول له هذا حديثك أرويه عنك فيجيزه، تمام؟ طبعا كلها لها شروط يعني. وهناك ما هو أقل من ذلك، وهي الوجادة. والوجادة ليس فيها إجازة، الوجادة أن يجد الطالب أو أي راوي حديثا مكتوبا عند أحد لأحد المشايخ. يعني مثلا يظهر ابن لأحد المشايخ الكبار، هذا الشيخ توفي والابن صغير، فلما كبر الابن وجد أحاديث مكتوبة في غرفة أبيه فيها أحاديث، فيأخذ هذا الكتاب ويرويه عن أبيه. جيد؟ المسألة الجديدة التي أريد التنبيه عليها فيما يتعلق بصيغة التحمل والوداع، وهي مسألة مهمة جدا جدا وفيها رد على شبهات متعلقة بالسنة. الآن هل لاحظتم ما هي أدنى صيغة من صيغ الاتصال؟ ما هي؟ الوجادة. نعم، هذه الصيغة اللي هي الوجادة تعتبر في بعض المناهج الغربية وفي بعض ما يثير أصحاب الشبهات هي أعلى الصيغ، ويفرحون بها فرحا كبيرا إذا وجدوا مخطوطا أو كتابا يعود إلى حقبة زمنية معينة، فإنهم يعتبرونه وثيقة تاريخية كبيرة. جيد؟ وهذا هو أدنى صيغ الاتصال عند المحدثين، ولذلك الآن يأتون يستعيرون هذه العقلية فيقولون لك أصلا صحيح البخاري ما في ولا نسخة مكتوبة بخط البخاري، ما في يعني، وهذا يدل أن البخاري أصلا غير صحيح، يعني أصلا لا يوجد شيء اسمه صحيح البخاري. طب شو الشيء اللي خلوهم يعني يحطوا هذا الضابط أنه الوجادة أعلى شيء؟ هو هذا الإشكال الآن المشكلة أنهم يطرحونه بصورة قوية جدا جدا يعني، وهي شبهة حاضرة الآن، وبالمناسبة هي أحد أو هذا الموضوع هو موضوع من موضوعات البحث التخرج في التخصصي في حجية السنة، وقدمت فيه بحوث جيدة ورائعة جدا، وكتب الأخوة والأخوات اللي كتبوا في هذه النقطة نفس الكلام. طيب لماذا أنتم أصلا جعلتم وسيلة التوثق أو التوثيق هي أن توجد نسخة مكتوبة؟ ما هو الاعتبار يعني؟ ما هو الاعتبار؟ لكن هذا يعني هي شبهة يعني، سبحان الله، قد يكون بعضهم أثارها مستعيرا لها من منهجية غربية معينة. تعرفون المنهج الغربي بشكل عام موغل في المادية، يريد كل شيء مادي، تأتيني بأخبار سابقة، آتني ما يثبت أنها موجودة، أعطني مخطوط، أعطني شيء، أعطني نقش. عندهم التوسم والاستغلال هذا أحد مصادر الترقي. نعم، عند يعني الإغال في المادية في كل شيء، كل شيء لابد له دليل مادي، وبعضهم وكثير مما يثير هذه الشبهة لا يعرف أصلا منهج غربي ولا هو متأثر بهم يعني مباشرة، فيكون يردد كلاما شبهة تقع في القلب هكذا، أنه والله شيء تزين يعني، أنه والله صحيح، وين نسخة البخاري؟ طيب إذا كان البخاري وين نسخة البخاري الصحيح؟ فنقول لهم وماذا لو وجدنا نسخة البخاري الخطية؟ ليست هي كل شيء، ليس بل في الجملة عند المحدثين وجود نسخة لم يجز صاحبها تلاميذه في روايتها، هذا يعتبر من أضعف الطرق، من أضعف وسائل الاتصال. فأقوى وسائل الاتصال عندنا هي عندهم غير معتبرة. فنحن نقول لهم البخاري، هل يعلمون أو هل تعلمون أن البخاري، أن الذين سمعوا صحيح البخاري من البخاري نفسه بلغ عددهم 90,000؟ 90,000 الذين سمعوا صحيح البخاري من البخاري على مر السنوات، ألقاه أكثر من مرة، وكل مرة أحضره جم غفير، وهذا كلام الفيربري. تمام؟ فعمدتنا الأساسية هي في النقل، في النقل الشفهي، وهذا هذه لذلك حتى الشبهة الأخرى اللي يثيرونها اللي هي يعني ماذا كان الناس يعملون قبل تدوين السنة؟ أنتم تقولون السنة، طب السنة تأخر تدوينها، فهذا دين جديد الذي يأتون به يدعون، يعني أنتم تأتون بدين جديد الذي يدوم السنة، أين كان الدين قبل تدوين السنة؟ ومن قال لك أن القضية عندنا هي التدوين؟ ومن قال لك أن القضية عندنا هي التدوين؟ القضية عندنا ليست هي التدوين، التدوين هو وسيلة من وسائل الحفظ لا غير، ليس الوسيلة الوحيدة أبدا. عموما يعني هذه مسائل معاصرة يمكن أن نستفيدها من هذا الباب، بدل من أن نكتفي في هذا الباب بهل يقال حدثنا في الإجازة ولا أخبرنا ولا أنبأنا ولا، ومسائل دقيقة قد لا يستفاد في من بعضها في الوقت المعاصر. طبعا نقرأ الآن كالعادة كلام الترمذي ثم تعليقات يسيرة. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: والقراءة على العالم إذا كان يحفظ ما يقرأ عليه أو يمسك أصله فيما يقرأ عليه إذا لم يحفظه وصحيح عند أهل الحديث مثل السماع. لاحظوا مثل السماع، يعني السماع أعلى درجة، جيد؟ يعني أقصد هو يجعل السماع أصلا، فيقول يعني إذا فعل كذا وكذا فيكون مثل السماع، يلحقه بهذا الأصل. الأصل الأول السماع. الأصل الأول السماع. لاحظوا حتى القراءة على العالم لابد لها من شروط، لأنه قال إذا كان يحفظ ما يقرأ عليه أو يمسك أصله فيما يقرأ عليه إذا لم يحفظ. ثم الآن كعادة الترمذي بعد أن يقول كلاما يأتي من كلام المتقدمين والحفاظ ما يدل عليه، فقال حدثنا حسين بن المهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قرأت على عطاء بن أبي رباح فقلت له كيف أقول، قال قل حدثنا، ثنا يعني حدثنا. الآن هذه الرواية فيما يتعلق بصيغة الأداء، جيد؟ كل الكلام الذي سنقرأه بعضه عائد إلى التحمل وبعضه عائد إلى الأداء، لم يرتبه الترمذي ترتيبا متتاليا، وإلا فهذا هذا المقطع الذي سنقرأه طويل قليلا فيه أربعة مسائل. المسألة الأولى مسألة العرض وهو القراءة على العالم. المسألة الثانية فيما يقول من عرض الحديث إذا حدث به، هذا متعلق بالأداء. الثالثة الرواية بالمناولة. الرابعة الرواية بالإجازة من غير مناولة. هذه أربعة مسائل في كلام الترمذي. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا علي بن الحسين بن واقد عن أبي عصمة عن يزيد النحوي عن عكرمة أن نفرا قدموا على ابن عباس من أهل الطائف بكتب من كتبه فجعل يقرأ عليهم فيقدم ويؤخر، فقال إني بليت هذه المصيبة فقرأوا علي فإن إقراري بها كقراءتي عليك. هذا الخبر لا يصح عن ابن عباس لأن فيه أبا عصمة وهو كما قال ابن رجب مشهور بالكذب ووضع الحديث. حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن منصور بن معتمر قال إذا ناول الرجل كتابه آخر فقال اروي هذا عني فله أن يرويه. قال أبو عيسى وسمعت محمد بن إسماعيل الذي هو البخاري يقول سألت أبا عاصم النبيل عن حديث فقال اقرأ علي فأحببت أن يقرأ هو. ليش أحب البخاري أن يقرأ هو؟ إما أن يكون من أنجب تلاميذه أو أن يكون من لا هو أبو عاصم شيخ البخاري كي يجيزه يعني يقرأ القراءة أعلى، القراءة من الشيخ أعلى، أن يستمع البخاري من شيخه هذا أعلى من أن هو يقرأ. لذلك عندهم القراءة أحيانا لاحظوا يا جماعة القراءة تعتبر وسيلة جدا قوية ومع ذلك أدنى عندهم منزلة. فيقول اقرأ علي فأحببت أن يقرأ هو فقال أنت لا تجيز القراءة، يعني هو أبو عاصم شيخ البخاري يستنكر على البخاري يعني يقول أنت ليش تبهتك أنت لا تجيز القراءة، وكان سفيان الثوري ومالك بن أنس يجيزان القراءة. واضح؟ حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي المصري قال عبد الله بن وهب ما قلت ثنى يعني ثنى يعني حدثنا، ما قلت حدثنا فهو ما سمعت مع الناس، هذه الدقة الآن. وما قلت حدثني فهو ما سمعت وحدي، وما قلت أخبرنا فهو ما قرئ على العالم وأنا شاهد. لا لا لا لا، وما قلت أخبرني فهو ما قرأت على العالم يعني أنا وحدي. لا لا، بعضهم يرخص في الصيغ يعني يقول لو حضرت مجلس الشيخ يستمع فيه واحد يقرأ عليه والشيخ يجيز لك أن تقول حدثنا، بعضهم وبعضهم لا يعني يقول لا مدام حدثنا لفظ كبير عظيم لا تقول حدثنا إلا لما سمعت. طيب سمعت أبا موسى محمد مثنى يقول سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول حدثنا وأخبرنا واحد. قال أبو عيسى وكنا عند أبي مصعب المديني فقرئ عليه بعض حديثي فلما فرغ منه قلت كيف نقول، قال قل حدثنا أبو مصعب. هذا الآن مذاهب من يجيز أن تقول حدثنا في العرض والقراءة. قال أبو عيسى الآن هذه مسألة أخرى مسألة إجازة. وقد أجاز بعض أهل العلم الإجازة، طبعا ابن رجب رحمه الله نقل بعض النقولات عن المتقدمين في هذه المسألة في قضية حدثنا و و و وأخبرنا، منها كلام الإمام أحمد رحمه الله كلام جيد. قال ابن رجب ذكر أبو داود في مسائله قال قيل لأحمد كأن أخبرنا أسهل من حدثنا، قال نعم هو أسهل حدثنا شديد. تمام. وذكر ابن رجب القول طبعا هي مسألة فيها قولان، هل يجوز أن يقول حدثنا أو لا يجوز؟ هذه من الدقة طبعا. جيد، هل يجوز أن يقول حدثنا ولا ما يجوز فيما إيش؟ فيما قرئ على الشيخ ولم يحدث به الشيخ. فذكر القول الأول وحكاه عن طائفة كبيرة من العلماء، ثم وقال وقد جمع الطحاوي في التسوية بينهما جزءا، يعني ألف كتابا صغيرا في التسوية بين حدثنا وأخبرنا. قال ابن رجب وأما القول الثاني فهو أن يقول في العرض أخبرنا وفي السماع حدثنا، فهو محكي عن طائف من العلماء منهم النسائي وقبله يونس بن عبد الأعلى، وحكاه بعضهم عن أكثر أصحاب الحديث، وهو مأثور عن ابن جريج. قال يحيى بن سعيد كان ابن جريج صدوقا، إذا قال حدثني فهو سماع، وإذا قال أخبرنا أو أخبرني فهو قراءة، وإذا قال قال فهو شبه الريح. ما معنى قال؟ يعني هذه بس هذه لأنه ابن جريج مدلس، قال ما تحتمل انه هل هو سمعه، هل سمعه ولم يسمعه. لان تعرفون قال يعني معناه مثل عن فلان، هل هو عن فلان أو... ما يستلزم اني انا سمعته، ولا يستلزم اني انا حضرت، ولا يستلزم اجازه، ولا يستلزم شيء. قد اكون سمعته من فلان، عن فلان، عن فلان، عن فلان، عن الشيخ. واضح؟ فاقول اسقط الاربعه واقول لكن هو صادق، ابن جريج صادق، ما يقول فيما لم يسمع حدثني. تمام. طيب الراجح ما في فرق؟ لا ما اقول الراجح، يعني فيها خلاف، فيها خلاف بين المحدثين. يعني هي هذا الخلاف يفيدنا ان صيغه حدثنا هي الاعلى، هي الاعلى بدون شك، لانها هي التي هي يعني هي اعلى عند البعض واعلى ومساويه عند البعض الاخرين. اذا القول المتفق عليه أو القول الذي لا يكون فيه خلاف هي أن حدثنا عالية، يعني عالية أقصد لا تدل على شيء أسفل من السماع. أما أخبرنا فهي عند طائفة تدل على شيء دون السماع. الآن في الإجازة، أنا مثلا أخذت أو أجازني شيخي في رواية شيء، كيف أقول؟ كيف أقول عن هذا الشيخ؟ حدثنا. لا هنا ما تقول حدثنا، هنا البعض القليل أجاز حدثنا. لا إجازة يعني ما في قراءة، بدون قراءة. لا ما في قراءة، هذه ما تسمى الآن، تسمى إجازة. يمكن المناولة فيها مناولة كاسمها مناولة. لا لا لا لا إجازة، إجازة يعني مثلا أنا آتي بالكتاب للشيخ فأقول هذا حديثك، فينظر في حديثي، نعم حديثي، ارويه عني، يعني يبقى أخبرنا. أخبرنا هذه يقال فيها أخبرنا. تمام، ما يقال فيها حدثنا. البعض توسع فيها فقال حدثنا، ولكن هذا ليس قولا، ليس هو القول الذي حظي بانتصار طائفة من المحدثين كبيرة كالقول أو كالمسألة الأولى التي هي العرض. قال أبو عيسى وقد أجاز بعض أهل العلم إجازة، وإذا أجاز العالم لأحد أن يروي عنه شيئا من حديثه فله أن يروي عنه. حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز عن بشير بن نهيك قال كتبت كتابا عن أبي هريرة فقلت أرويه عنك، قال نعم. أخبرنا محمد بن إسماعيل الواسطي قال حدثنا محمد بن حسن الواسطي عن عوف العرابي قال قال رجل حسن عندي بعض حديثك أرويه عنك، قال نعم. قال أبو عيسى ومحمد بن حسن الواسطي إنما يعرف بمحبوب بن الحسن وقد حدث عنه غير واحد من الأئمة. حدثنا الجارود قال أخبرنا أنس بن عياض عن عبيد الله بن عمر قال أتيت الزهري بكتاب فقلت هذا من حديثك أرويه عنك، قال نعم. حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله عن يحيى بن سعيد قال جاء ابن جريج إلى هشام بن عروة بكتاب فقال هذا حديثك أرويه عنك، قال نعم. قال يحيى فقلت في نفسي لا أدري أيهما أعجب أمرا. قال علي سألت يحيى عن حديث ابن جريج عن عطاء الخراساني فقال ضعيف، قلت إنه يقول أخبرني قال لا شيء إنما هو كتاب دفعه إليه. كيف نقول ها؟ هو يسأل من شيخ هل أروي عنك هذا الكتاب؟ وقال نعم وهو يروي، والثاني يقول هذا ليس صدوق مثلا، ليس ثقة. هل نحمل عفوا أعيد السؤال؟ أنا أحضر الكتاب لشيخي أقول هل هذه نعم الحديث أن ممكن أن أروي؟ نعم. قال نعم أروي، وإذا رويت وقال من المجرحين لا تقبل منهم حديث ماذا يحصل علينا؟ هو الإجازة هذه لا بد فيها من شروط، لا بد أن يعلم ماذا في الكتاب الشيخ، وهل الذي جاء به الطالب هل هو ثقة أو غير ثقة. جيد، وإلا فلا يصح، يعني لا يصح أن يأتي طالب غير عدل، ليس معروفا، فيأتي بحديث إلى شيخ فيقول أرويه عنك، فيقول نعم ويرويه. لا، يعني مثل نرجع للأول، إذا كان يحفظ ما يقرأ عليه أو يمسك أصله فيما يقرأ عليه إذا لم يحفظ. نعم، هذا في القراءة. أما في هذا في القراءة، أما في الإجازة فلا يشترط أن يقرأ، لكن يشترط أن يعرف ما في الكتاب. هذا هو، لا يشترط أن يعرف ما في الكتاب. وهناك في بعض الآثار، يعني لا بد أن ابن رجب رحمه الله ذكرها. طبعا في مسألة أخرى اللي هي مسألة أعلى من الإجازة العادية، وهي مسألة الكتابة. الكتابة يعني مثل الرسائل، مثل الرسائل. يعني شخص مثلا في البصرة والآخر في الكوفة، فيكتب الشيخ من البصرة يرسل رسالة إلى، ما حتى أحيانا هي حتى واردة في الصحيحين بعض الأحاديث، أحيانا يأتي سؤال مثلا للشيخ من عين، فيقول يرد عليه كتابة: حدثني فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا. فهذه أيضا من صيغ التحمل من عند الشخص المتلقي لهذا الكتاب. وابن رجب يقول هي دون المناولة، دون المناولة من يده. يقول قال ابن رجب: ومن أنواع المناولة أن يكتب العالم إلى رجل بشيء من حديثه ويختمه ويأذن له في روايته عنه. شوف دقة المحدثين كيف. وهي دون المناولة من يده، وقد روى بها خلق كثير من جلة السلف والخلف، وقال أيوب وشعب منصور وغيرهم: إذا كتب إليك العالم فقد حدثك. حدثنا أخبرنا الإجازة، الوجازة، الكتابة. لا، الإجازة التي ليس فيها كتابة من الشيخ ما يقال فيها. هي الأصل أو الأقرب أن يقال فيما سمع حدثنا. والقراءة قد يتساهل فيها، القراءة خاصة. أما ما دون القراءة فلا، ما يقال حدثنا، أخبرنا، كله أخبرنا. نختم بذكر بعض الآثار التي ذكرها ابن حجر، عفوا ابن رجب رحمه الله، في عن الحفاظ المتقدمين في قضية صيغ الأداء. جيد. طبعا ميزة هذا الكتاب، وهي ميزة يعني تقل في غيره من كتب الحديث جدا، أنه كنز ومجمع لأقوال المتقدمين. هذا الكتاب يعني لو أحصيت عدد الأقوال عن أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم بن المدينة بن معين والقطان وأمثالهم في هذا الكتاب، لكانت لبلغت مئات الأقوال، مئات النقول. وفي كل مسألة يأتي فيها بكلام المتقدمين، حتى في الباب الثاني الذي فيه الرجال ومن أثبت في الزهري ومن أثبت في معمر ومن أثبت في كذا، كله من كلام المتقدمين، ولا يكاد يذكر عن أحد من المتأخرين شيئا هنا. فهذا يعني حقيقة ميزة في الكتاب قل أن تجدها في غيره. طيب، نقرأ بعض المقولات. طبعا هو ليس دائما يأتي بأقوال المتقدمين ثم يرجح، أحيانا يحكي القولين ويسكت، يعني يذكر أقوال هذا وقول هذا ويسكت. وأحيانا المسائل تكون ما تحتاج للترجيح، المسألة محتملة يعني لا تكون مسألة. طيب، بعض الأقوال سريعا. قال عوف: إذا قرأ العالم على العالم فقال حدثني فهي كذيبة. هذا رأي من يشدد في حدثنا. وكذلك روي عن حماد بن زيد أنه منع في العرض أن يقول حدثنا. وقال عثمان بن أبي شيبة: كان ابن المبارك يقول قرأت على ابن جريج ولا يقول أخبرنا حتى أخبرنا. هذا ابن المبارك إذا قرأ على ابن جريج إيش يقول؟ هو قرأ عليه. لما يجي يحدث ابن المبارك ماذا يقول لطلابه؟ قرأت على ابن جريج. هكذا نعم. نعم، قبل قليل لو تذكرتم أن ابن رجب حكى عن النسائي أنه أن هذا أن مذهبه. النسائي لو تقرؤون في السنن دائما يقول هكذا، يقول أخبرنا، ولكن يبين أنها قراءة، فيقول خاصة في شيخ الحارث بن مسكين: أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. هكذا دائما، قراءة عليه وأنا أسمع، يبين. طيب، وقال عثمان بن أبي شيبة: كان المبارك يقول قرأت ابن جريج ولا يقول أخبرنا. وقال أحمد في رواية أبي داود: يعجبني أن يقول كما فعل، يقول قرأته. وقال أحمد في رواية ابن عبد الله: إذا سمعت من المحدث فقل حدثنا.